الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة القدر مكية وآياتها 5 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. شرح الكلمات. إن أنزلناه أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. في ليلة القدر أي ليلة الحكم التقدير التي يقضي فيها قضاء السنة كلها. وما أدراك ما ليلة القدر أي شأنها العظيم. ليلة القدر خير من 1000 شهر أي العمل الصالح فيها من صلاة وتلاوة قرآن ودعاء خير من عبادة 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر، وهي 83 سنة و4 أشهر. والروح فيها أي جبريل في ليلة القدر بإذن ربهم أي ينزلون بأمره تعالى لهم بالتنزل فيها من كل أمر، أي من كل أمر قضاه الله تعالى في تلك السنة من رزق وأجل وغير ذلك. سلام هي حتى مطلع الفجر أي هي سلام من الشر كله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. معنى الآيات قوله تعالى إن أنزلناه أي القرآن الكريم الذي كذب به المكذبون وأنكره الكافرون. يخبر تعالى أن ما يتلوه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو حقا وحي الله وكتابه أنزله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وذلك في ليلة الحكم والقضاء التي يقضي الله فيها ما يشاء من أحداث العالم من رزق وأجل وغيرهما إلى بداية السنة الآتية، وذلك كل سنة. وهكذا قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إذ ما قضاه الله تعالى وحكم بوجوده قد كتب في اللوح المحفوظ ومنه القرآن الكريم، ثم في ليلة القدر تؤخذ نسخة من أحداث السنة فتعطى الملائكة وتنفذ حرفيا في تلك السنة، ولذلك كان لليلة القدر بمعنى التقدير شأن عظيم، ففضلها الله على 1000 شهر، وأخبر عن سبب فضلها أن الملائكة تتنزل فيها وجبريل معهم بإذن ربهم، أي ينزلون بإذن الله تعالى لهم وأمره إياهم بالنزول، ينزلون مصحوبين بكل أمر قضاه الله وحكم به في تلك السنة من خير وشر من رزق وأجل. ولفضل هذه الليلة كانت العبادة فيها تفضل غيرها من نوعها بأضعاف مضاعفة، إذ العمل تلك الليلة يحسب لصاحبه عمل 1000 ليلة أي 83 سنة و4 أشهر. هذا ما دل عليه قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، وقوله سلام هي حتى مطلع الفجر أي هي سلام من كل شر، إذ هي كلها خير من غروب الشمس إلى طلوع فجرها، إنها كلها سلام. سلام الملائكة على العابدين من المؤمنين والمؤمنات، وسلامة من كل شر، والحمد لله الذي جعلنا من أهلها. هداية الآيات. من هداية الآيات تقرير الوحي وإثبات النبوة المحمدية، تقرير عقيدة القضاء والقدر، فضل ليلة القدر وفضل العبادة فيها، بيان أن القرآن نزل في رمضان جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وأنه ابتدأ نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أيضا. الندب إلى طلب ليلة القدر للفوز بفضلها، وذلك في العشر الأواخر من شهر رمضان. وأرجى ليلة في العشر الأواخر هي الوتر، كالواحدة والعشرين إلى التاسعة والعشرين، لحديث الصحيح التمسوها في العشر الأواخر. استحباب الإكثار من قراءة القرآن وسماعه فيها لمعارضة جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان مرتين. هذا والله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله. مصدر هذه المادة تفسير أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الرابعة، 2003.